الحسد علي شوطوك يا عمري يا عمري يا عمري عدوك يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي صوتك يا عمري سيتي حبيبك الاول سيتي حبيبك الاول لي ديما علي شعدوك يا عمري ماني شعدوك الحسد علي صوتك الخادم يا كحلام عيشري وحبيب خليتيني في العذاب يا كحلام عاشوي وحبيب خليتيني في العذاب نهار جيتك غلقتي في وجهي البايب يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا الزرقاء مانيش عدوك الحسد علي شوطوك يا عمري رجعتي لي نهاري طلام مرضيتي علي يا سلام قلب قاسي نكر الملح والطعام يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي صوتك يا عمري تعرفيني نغير وحساس راني مهوين في تهوس رجعي عدوة متبعتي كلام الناس يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي وشوطوك يا عمري الحسد اللي بينا